بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسائل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 38 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى كتاب الأذكار، باب فضل الذكر والحث عليه، وهو الباب الذي بدأنا في الأسبوع الماضي في الدرس الفائت. عرض الإمام النووي كعادته طائفة من آي الكتاب المبين تتعلق بالموضوع وتتحدث عن أهمية ذكر الله سبحانه وتعالى. قرأنا هذه الآيات وشرحنا أو بينا معاني طائفة منها، وكان آخر الآيات التي شرحناها قول الله سبحانه وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. يتابع الإمام النووي فيذكرنا بطائفة أخرى من الآيات التي يأمرنا الله عز وجل فيها بذكره، بل بالإكثار من ذكره. فيذكرنا بقوله سبحانه: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وسياق هذه الآية أو الفقرة التي قبلها: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم نبهنا الإمام النووي إلى الآية الأخرى التي تبدأ بقوله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى قوله سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وذكرنا الإمام النووي أيضا بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ثم قال: والآيات في الباب، أي في موضوع الباب وهو الذكر، كثيرة جدا، بل أظن أن القرآن لم يحفل بموضوع من الموضوعات الهامة كما حفل واهتم ونبه وكرر الحديث عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فنقف على هذه الآيات التي ينبهنا إليها الإمام النووي. أولها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الآية تتضمن أمرين اثنين: في حالة ملاقاة المسلمين لعدو لهم، لأعدائهم، يعني في حالة المجابهة، يأمرنا الله عز وجل في هذه الحالة بأمرين اثنين: بالثبات يعني الصمود، وذكر الله عز وجل، بل الإكثار من ذكر الله سبحانه. والحقيقة أن الأمر الثاني هو الدواء والعلاج لإمكانية تنفيذ الأمر الأول كما قال العلماء. لاحظوا ما أقول، يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، ما المراد بالفئة؟ يعني عدوا، فئة من الأعداء يطمعون بأرضكم بحقوقكم بدينكم بأي يعني شيء من ما يتعلق بحقوقكم المادية أو المعنوية، إذا لقيتم فئة فاثبتوا، هذا هو الأمر الأول، أي اسندوا. وإياكم أن تستسلموا للخوف أو الفزع أو الفرار، إياكم، كأن قائلا يقول: وكيف السبيل إلى هذا؟ يعني كيف السبيل إلى أن نصمد ونثبت وأن لا يتسرب الخوف أو الفزع إلى قلوبنا، لا سيما عندما تكون هذه الفئة أقوى منا عدة وأكثر منا عددا، كيف السبيل؟ يأتي الأمر الثاني وهو: واذكروا الله كثيرا، أي استعينوا للصمود الذي آمركم به وللثبات الذي آمركم به، استعينوا على ذلك بالإكثار من ذكر الله عز وجل، فإنكم إن فعلتم ذلك، إن أكثرتم وأكثرتم من ذكر الله سبحانه وتعالى، بث الله في قلبكم القوة ومتعكم برباطة الجأش وثبتكم وإن كنتم قلة ونصركم عليه. إذن الأمر الثاني جعله الله علاجا لتنفيذنا للأمر الأول، فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هنا نلاحظ فائدة جديدة غير الفوائد التي تكلمنا عنها في الأسبوع الماضي والتي سنتحدث عنها اليوم أيضا لذكر الله عز وجل. ما هي هذه الفائدة الجديدة؟ ذكر الله سبحانه وتعالى يبعث في قلبك رباطة الجأش. ذكر الله سبحانه وتعالى، الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى يبعث في مشاعرك الاستهانة بالدنيا والاستهانة بالحياة والاستهانة بمتعها وملاذها. وأحدنا عندما يخاف العدو ويفر، لماذا يفر؟ لأن حياته غالية عليه، ولأن متعه التي يتخيلها ويحلم بها هي الأخرى غالية عليه، فعندما يجد أن صموده وثباته أمام هذا العدو يمكن أن يزجه في خطر من القضاء على حياته، يمكن أن يزجه في خطر من القضاء على متعه شهواته أهوائه، يبعثه هذا الخوف على أن يولي الأدبار وعلى أن يستسلم وأن يولي الأدبار خارا. طيب، ما العلاج الذي يجعلني أستهين بحياتي؟ ما العلاج الذي يجعلني أستهين بهذه الحياة كلها وبكل ما فيها من متع؟ شيء واحد طبعا، بعد الإيمان بالله، الإكثار من ذكر الله عز وجل. فإنك إن أكثرت من ذكر الله عز وجل صغرت الدنيا في عينك، ثم صغرت وشعرت بالاستهانة بحياتك هذه التي تعيشها. نعم، ذكر الله عز وجل يضعك أمام خطاب الله لك وأمام قوله: ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. هكذا يقول الله عز وجل. يعني ماذا يعني كلمة الموت؟ نضع لها إطارا من الخوف والرعب أكثر بكثير من حقيقته، والأمر ليس كذلك. ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. لقاؤكم مع الله، الموت ليس عدما، هذا معنى كلام الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. أي رب كيف السبيل إلى الثبات؟ هذا شيء صعب. نعم، العلاج هو التالي: اذكروا الله كثيرا فإنكم إن ذكرتم الله كثيرا ثبتتم. ومن هنا ندرك أيها الإخوة أن الناس في أوضاعهم العامة المدنية وتقلباتهم السلمية إن كانوا بحاجة إلى أن يذكروا الله سبحانه وتعالى لنقول مثلا 10% أو 20%، فإن حاجة المسلمين عندما يكونون في مواجهة عدو أو عندما يتهيئون لمواجهة عدو، حاجة هؤلاء الجند إلى ذكر الله أضعاف أضعاف أضعاف حاجة المسلمين عندما يكونون في حالة أمن وسلم، على أن الكل بحاجة ماسة إلى الإكثار من ذكر الله عز وجل. لكن إذا أردنا أن ننظر إلى التفاوت فلنعلم أن الجند الذين يقفون على الثغور أو الذين يقفون في مواجهة عدو أو الذين يتوقعون مواجهة عدو هم أحوج الناس إلى الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، أحوج الناس إلى الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى للسبب الذي ذكرته لكم. المقاتل المسلم عندما يجد عدوا إلى جانبه أو أمامه رأس ماله بعد العدو، طبعا العدو لا بد منه، رأس ماله الاستخفاف بالحياة والاستهانة بالدنيا، هذا هو رأس ماله. فكيف السبيل إلى أن يستخف بالحياة؟ كيف السبيل إلى أن يستهين بمتاعها؟ الارتباط بالله. كيف يكون الارتباط بالله؟ عن طريق الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك كنت ولا أزال أقول، وهذا واجبي بكل مناسبة، أن الجنود في معسكراتهم على اختلاف مستوياتهم من أعلى الرتب إلى أدنى الرتب ينبغي أن يكونوا أكثر الناس وأكثر المسلمين التزاما بأوامر الله ووقوفا عند حدود الله وإكثارا بذكر الله سبحانه وتعالى. تلك هي الروح المعنوية التي يخلق الله سبحانه وتعالى من ورائها معجزات عجيبة للنصر. فهل رأس مالنا هذا موجود ومتوافر أيها الإخوة؟ يستطيع كل منكم أن يعود إلى ما يعرفه من واقعنا ويدرك الجواب على هذا. على كل، نحن نسأل الله عز وجل أن يلهم المسلمين بكل فئاتهم وفي مقدمتهم الجنود الذين شرفهم الله عز وجل بأن يكونوا على الثغور وأن يكونوا درعا للبلد وحصنا لها. نعم، أسأل الله عز وجل أن يلهم هؤلاء الناس أن يكونوا في أول المتمسكين بأوامر الله، في أول الملتزمين بوصايا الله عز وجل، وأن يكونوا أكثر الناس ذكرا لله سبحانه وتعالى. وكل من صدق في البحث عن النصر لا بد أن يصدق في البحث عن هذا الدواء. وأنتم إذا تفكرتم رأيتم مصداقا ما يقوله الله عز وجل. أنا الآن عندما يشاء الله عز وجل أن أكون على ثغر من الثغور ورأيت عدوا مقبلا وكان فؤادي فارغا عن محبة الله وكان فؤادي فارغا عن اليقين بما لي عند الله سأنتهي إليه بعد الموت. كان فؤادي فارغا من هذا كله. بما يمتلئ فؤادي عندئذ؟ يمتلئ بحب رغباتي، بحب شهواتي، يمتلئ بالأحلام التي تعشش في كياني، أحلام مال، أجمع دنيا، متع، ليالي أمتع بها نفسي. نعم، هذا الشيء الذي أشعر به يجعلني أشعر بأن حياتي غالية جدا جدا وما ينبغي أن أفرط بها، وأن المتعة التي أحلم بها أغلى ما ينبغي أن أفرط بها. وأنظر فأجد الخطر أمامي فأنكس على عقبي وأتراجع، ومن هنا تأتي الهزائم، ومن هنا يستطيع العدو أن يتكئ على نقطة الضعف في كياني، يشم هذه الرائحة عندي فيغريني بالمال، يغريني بالمتع، يغريني بالشهوات والأهواء لكي أرضي الطرف عن حقوقي. وهذا وقع. انظروا إلى ملف تاريخنا القديم والحديث تجدونه وقع. ما أكثر الهزائم التي منوت بها أمتنا في الستينات، نعم، ومن قبلها، ومن قبلها 48، ماذا كان سببها؟ القوة كانت موجودة، وإسرائيل كانت قوتها نشيطة جدا جدا، لكن لماذا غاب النسب؟ لهذا السبب الذي قلته لكم. الحياة كانت أمام الذين اتجهوا بحسب الظاهر لمواجهة هذا العدو، غالية كانت، والمتع أغلى، والمال أغلى وأغلى. نعم، طيب، في هذه الحالة لا يمكن الإنسان أن يضحي برغائبه وشهواته وأهوائه أبدا، لا يمكن. أنا لماذا أعيش؟ أعيش لمتى؟ والله إذا كان دخولي في معان هذا القتال سيفقدني متع، إذا أنا سأترك العدو يفعل ما يشاء لأن متعي أهم. فما الذي يحرمني من هذا؟ أن أغذي إيماني بالله بالإكثار من ذكره. أذكر الله عز وجل في قلبي كما قلنا، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، واستعين على ذكر القلب بحركة اللسان. أذكر الله، أذكر الله، أذكر الله بكلمات متنوعة، وسنتحدث عن أنواع الذكر. ما الذي يحصل؟ واحد يقول يعني ذكرت وذكرت وذكرت وذكرت وتعبت، وبعد شو اللي يصير؟ الإله الذي يراك وأنت تذكره يتجلى عليك، يتجلى عليك تجلي رحمة، فيستلب من قلبك هذا التعلق بالدنيا، ويضعه في قلبك في مكان ذلك التعلق بما عنده، ويضع في كيانك الاستهانة بالحياة، بالروح، بالدنيا كلها. من؟ الله. طيب كيف يحصل هذا؟ عندما تطرق بابه كثيرا تذكره تذكره تذكره تذكره، يقول الله لك لبيك. نعم، انظر، وإذا بالدنيا يتراجع سلطانها في قلبك تستعين بها. وهكذا تسلك أولئك الصحابة الذين كانوا إذا دخلوا ساحة القتال دخلوها بنشوة، ولا نشوة الذي يشرب الخمر. ورحم الله خالد بن الوليد الذي أرسل مرة إلى تهاقمت الفرس، يقول لهم لقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون شرب الخمر. وفي رسالة أخرى قال يحبون الموت كما تحبون الحياة. صحيح، لماذا يحبون الموت؟ لولا إن متم أو قتلتم لا والله تحشرون. وعندما يعني يتجه القلب إلى الله بالحب والحنين، طيب يقول والله يعني إذا الموت نعمة عبارة عن حاجة سأتجاوزه لألقى الله، لأصل إلى الله، إلى محبوبي، أليس كذلك؟ نعم. إذا العلاج الذي يجعلني أستهين بحياتي وبروحي واستعين بالدنيا ومتعها ونعيمها وكل شيء هو الاكثار من ذكر الله عز وجل. وليكن شاب الان شاب يدخل في الجيش ولا يزال في ريعان العمر لم يقطف بعد زهرة الحياة الدنيا، يعلم بالزواج، يعلم ببناء أسرة، يفكر بالمتعة التي يعني غريزته تحدثه عنها، فعلا شيء صعب. ويجد نفسه الآن أمام خطر الموت، وإذا وقع في هذا الخطر سيحرم من هذا الذي يحلم به. طيب كيف السبيل؟ بعد شيء، إما أن يكون قلبه فارغا عن ذكر الله عز وجل، والله لن يخلص في قتال، يد يجب للضرورة عندما يجد أن قائله يدفعه دفعا، والنصر لا يأتي بهذه الطريقة، أو يربط قلبه بالله، يربط قلبه بالله سبحانه وتعالى عن طريق الإكثار من الذكر، يذكر الله كثيرا، يذكر الله كثيرا، مسبحا مستغفرا مهللا مكبرا معظما، يقرأ القرآن دائما يذكر الله سبحانه وتعالى، يتجلى الله عليه تجلى حب. وإذا تجلى الله عليك بالحب اتجه قلبك إليه بحب أعظم، الحب يكبح زناد الحب. نعم، عندئذ هذا الشاب ينسى أهواءه ومتعه وأحلامه التي كان يحلم بها، الآن سأرجع بأن يبان إلى آخره، آماله تصبح أمامه، آماله هي ما بعد الموت. حقيقة هذه أيها الأخوة، حقيقة لا خيال، والتاريخ يسمي لهذا الكلام. الآن كلكم يسمع نماذج من أصحاب رسول الله كيف كانوا في جاهليتهم وإلى ما صيرهم ذكر الله سبحانه وتعالى. مصعب بن عمير كلكم نعلم من هو، ترجمته معروفة، اقرأوها اقرأوها في الكتب التي تتحدث عن أصحاب رسول الله، اقرأوا كتاب صور من حياة الصحابة لعبد الرحمن الباشا، من أروع ما كتب في الحديث عن أصحاب رسول الله رضوان الله عليه. مصعب بن عمير هذا كان شابا يتقلب في أنواع النعيم المعروفة في ذلك العصر مترفا، يعشق شبابه وحياته، يتفنن في المتعة والأناقة، كان إذا سار في سكة من سكك مكة عرف الناس أن مصعب بن عمير سار من هذه السكة لما يشمون من رائحة عطره الخاص به، لأن هذا الإنسان دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة وهو مثقل بهذه المشاعر الأناقة، حب الذات، حب الحياة، نعم المتع، الأهواء، ماذا يصنع؟ لا يمكن أن يثبت أبدا، لا يمكن أن يثبت. لكن ما الذي حصل؟ دخل الإسلام وأكثر من ذكر الله عز وجل، أكثر وأكثر وأكثر من ذكر الله عز وجل، تجلى الله عز وجل على قلبه بالحب، فاتجه قلب مصعب إلى الله عز وجل بالحب، حب في مقابل حب، طبعا التبادل شيء طبيعي. لما اتجه قلب مصعب إلى الله عز وجل بالحب أنساه ذلك الحب عهده السابق، أنساه بالرجوع إلى نفسه وإلى أناقته، أنساه الاهتمام بمتعه، أنساه الوقوف أمام المرآة لينظر إلى أناقته ومظهره وترفه وبزته وثيابه وعطره وما إلى ذلك، أنساه ورجعه إلى شيء آخر، عشق الله. ما الذي جعله على هذه الشاكرين؟ الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم، ودخل يقاتل مع رسول الله، كيف يقاتل؟ جره القائد جره، يعني كان ينفذ الأوامر كي لا يعاقب، لا، كان يدخل فيؤدي واجبه بنشوة، نشوة المحب لله سبحانه وتعالى، وترك كل تلك الزينة وكل تلك الأناقة إلى أن سقط شهيدا في أي غزوة؟ في غزوة أحد. وجاء أصحاب رسول الله يتفقدون القتلى منهم وإذا بمصعب قتيلا ماذا كان يرتدي؟ كان يلبس ثوبا مخرقا مخرق، وأرادوا أن يكفنوه بثوبه كما هو الحكم، يدفن بثيابه وبدمه ويبعث يوم القيامة الدم اللون لون الدم والريح ريح المسك. نعم، وجد أن هذا الثوب المخرق لا يكفي، إن ستروا به أدنى تكشف أعلى، وإن ستروا به أعلى تكشف أدنى. من مصعب بن عمير؟ مضرب المثل بالأناقة. الله يرحل إلى الله عز وجل بهذا الشكل، يعلم أنه لم يعد يعشق الدنيا، لم يعد يعشق الثياب، لم يعد يعشق الأناقة، يعشق الله. لا هكذا. وجاءوا إلى رسول الله يسألونه ماذا نصنع؟ بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تذكر من ماضي المصعب وحاله، فقال استروا به أدناه واستروا ما يلي رأسه بشيء من الإذخر نبات. ما الذي جعل مصعب بن عمير وغيره عشرات المئات يتحررون من رغائبهم الدنيوية ومن أثقال أحلامهم التي تشدهم إلى الوراء وتشدهم إلى النكوص على الأعقاب؟ ذكر الله نفذوا هذه الوصية. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. عندما أقول هذا الكلام وأعود إلى مجتمعاتنا لأنظر إلى حال الجنود في معسكراته والضباط أيضا على اختلافهم، وأتساءل هؤلاء نعم لا يزالون على العهد؟ هؤلاء يعيدون في حياتنا مثل مصعب بن عمير وبقية أصحاب رسول الله الشكوى إلى الله؟ والله هو المستعان أن يصلح أحوالنا وأن يوجه قلوبنا إلى باب النصر الحقيقي. الباب مفتوح والله الذي لا إله إلا هو، باب النصر مفتوح ومن ولجه انتصر. فإما أن نكون صادقين في الرغبة بالنصر فلنلج هذا الباب، أو لا فمعنى ذلك أننا غير صادقين في النصر، يعني رغائبنا شهواتنا أهواؤنا هي التي تغلبت علينا. هذه هي الآية التي نبهنا إليها الإمام النووي. الآية الأخرى قالت عندما سألت إحدى نساء رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة ما لنا يا رسول الله لا نجد لنا ذكرا في القرآن، كل الكلام عن الرجال عن الرجال عن الرجال، فليش ما؟ فأنزل الله عز وجل كل مظاهر منهج الالتزام بدين الله ملخصا في هذه الآية، وأشرك في هذه الآية رجال ونساء رجال ونساء رجال ونساء، لذا تعلم النساء أن المرأة حظها من الواجبات التي يكلفها الله عز وجل بها ومن الأجور التي وعنهن الله عز وجل كحظ الرجال تماما سواء بسواء. طبعا ما بس هذه الآية، فاستجاب لهم ربهم أن يدعوا عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، أكد لكن هذا فيه تفصيل، قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات إلى آخر الآية، كلما ذكر وصفا من أوصاف الإسلام للرجال عطف عليه النساء أيضا، إلى أن وصل إلى قوله والذاكرين الله كثيرا، والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. جعل خاتمة المواصفات التي تبرز الالتزام بحقيقة الإسلام الفكر، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآية تختلف عن الآية الأخرى بالدين كثيرا. كيف يكون الواحد ذاكرا الله كثيرا؟ سيدنا رسول الله شرح فيما يرويه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: سبق المفرد. قال قائل من أصحابي: ما المفردون يا رسول الله؟ قال: المستهترون بذكر الله. المستهترون بذكر الله، ما معنى المستهترون؟ يعني الذين يمضون أوقاتهم دائما في كل تقلباتهم وكأنهم لا شأن لهم إلا ذكر الله، إلى درجة أن الناس ربما قالوا أن هذا الإنسان ربما فيه شيء من الجنون، فيه شيء من الدخل، لكن هذا شعور يقول ذكر الله ذكر الله ذكر الله. كلمة المستهتر هذا معنى، شفتوا فلان مستهتر بهذا الأمر، يعني دائما متشبث في ليل ونهار وما له شغل غير الأمل. نعم، فلان مستهتر بالكمبيوتر ما له شغل غيره، مستهتر يعني مبالغ، مبالغ جدا، يعني يكاد أن يقف وقته على هذا الأمر. فالرسول عليه الصلاة والسلام بدأ فقال: سبق المفردون. ما المفردون؟ قال: المستهترون بذكر الله، يأتون يوم القيامة خفافا وضع الذكر عنهم أثقالهم. هذه الزيادة من الحاكم في مستدركه، وكل ذلك على شرط مسلم، رواية أصل الحديث في صحيح مسلم. يأتون يوم القيامة خفافا وضع الذكر عنهم أثقالهم، أي أثقال المعاصي أثقال الأمور، الذكر بدور هذا كله. لكن من المستهترون بذكر الله سبحانه وتعالى. طيب، السؤال الآن الذي أطرحه على نفسي وينبغي أن يطرحه كل منكم على نفسي: كيف السبيل إلى أن نذكر الله، إلى أن يعني نستهتر بذكر الله، أن نكون من المستهترين بذكر الله؟ أمر صعب ربما بدأ لنا. سبيل ذلك أن تغرس محبة الله بين جوارحك، واذكر أنه من أحب شيئا أكثر من ذكره، من أحب شيئا أكثر من ذكره. الإنسان الذي تعلق قلبه بمخلوق، مخلوق بفتاة، بمثل عظيم في حياته، من قائد، من فنان، من أديب، من عالم، من مثل فتاة كما قلت لكم، هذا الإنسان انظر إليه تجد أنه يحاول في كل مجالسه أن يدير الأحاديث وأن يجرها للحديث عن من يحب، فإذا دار الحديث في المجلس عن من يحب فتلك هي سعادته وتلك هي سر نشوته. هذه حقيقة معروفة: من أحب شيئا أكثر من ذكري. أحب الله عز وجل يهون عليك الإكثار من ذكري. طيب قال: كيف أحب الله؟ هذا هو السؤال المعكوس الذي أعجب له. يعني المفروض بالمنطق أن يقول قائلا: هل من سبيل إلى أن لا أحب الله؟ هذا السؤال لو طرحه طارح لكان هذا سؤالا منطقيا. أما أن يقول قائل: كيف السبيل إلى أن أحب الله؟ هذا سؤال غير منطقي. من عرف الله أحبه، لا شك في هذا ولا ريب، ومن لم يحب الله لم يعرف. من أحب الله، عفوا، من عرف الله أحبه، لأنك إن عرفت الله عرفت أنه هو المتفضل عليك، وهو المنعم، وهو المتكرم، وهو المعطي، وهو المعافي، وهو الحامي، وهو الذي يرعاك. كل ما تتقلب فيه من نعم وافدة إليك من الله عز وجل. والنفوس جبلت على حب من؟ على حب من أحسن إليها. فإذا عرفت الله عرفت أن نعمك التي تفيد بك كلها من عند الله، كلها. إذن الشيء المنطقي والطبيعي أن تتعلق بهذا الإله وأن تحبه. فعندئذ السؤال ينبغي أن يطرح هكذا: هل هنالك من سبيل بعد أن عرفت الله إلى أن لا أحبه؟ لا، الجواب يقول: لا، ما في والله سبيل. لابد أن تحب الله. فمن لم يحب الله معنى ذلك أنه لم يعرف الله. وكم في المسلمين من أناس يرددون كلمة الله وهم لا يعرفون من هو الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. كم من أناس يتحدثون عن الذات العليا الله كذا وكذا ويكتبون ما إلى ذلك ولكن قلوبهم لم تعرف الله سبحانه وتعالى. إذا عرفت الله لا شك أحببته، وإذا أحببته لا بد أن تذكره دائما، لا بد أن تذكره دائما. يا أخي انظر إلى كيانك عندما يكون قلبك وياء لحب الله. إن نظرت إلى السماء ذكرتك بالله، إن نظرت إلى بساط الأرض الأخضر الزمرد وما عليه من رياحين وزهور ذكرك بالله، إن نظرت إلى أنواع الفاكهة عند الفاكهاني ذكرك بالله، إن نظرت إلى تقلبات الناس وأحوالهم في أسواقهم ذكرك هذه التقلبات بالله، إن نظرت إلى البحر وهو يتلاطم بأمواجه ذكرك بالله سبحانه وتعالى. كل ما تراه في الكون يذكرك بالله. من أين يأتي هذا؟ من حبك لله سبحانه وتعالى. أجل كل آثار الله تذكرك به. نعم. دليل أن هذا واقع المحبين، واقع المسلمين الذين عرفوا الله سبحانه وتعالى فأحبوه. إذا العلاج الإكثار من ذكر الله إلى درجة الاستهتار بالذكر أن تحب الله، فإذا أحببته ذكرته كثيرا وبمقدار ما تحبه تذكره. البعض منا يقول محبة العبد للرب تقتضيه أن يكون دائما ملتزما أوامره مبتعدا عن نواهيه، وهذا يعني العصمة. هل يمكن أن يكون العبد محبا لله ثم يعصيه؟ نعم يمكن أن يعصيه. وأقول هذا حتى أطمئن بل بعض الإخوة الذين يشعرون أنهم يحبون الله لكن يعودون فيجدون أنهم بين الحين والآخر يعني تزل بهم القدم، يقول حلايا والله باين علي كذاب أنا لا أحب الله. لا لا لا لا تقول كذاب، أنت صادق، أنت تحب الله عز وجل، وشعور الإنسان لا يكذبه، شعورك لا يكذبك. نعم. كيف يتأتى أن يكون الإنسان محبا لله وفي الوقت ذاته يعصي الله بين الحين والآخر؟ الجواب هو التالي. ربنا عز وجل حكيم أيها الإخوة، لاحظوا ما أريد أن أقول. وأمن قلبا كبيرا جدا جدا يستاهل اقدس حب في الكون الا وهو حب الباري عز وجل. فقلبك الذي بين جنبيك اعظم مخلوق، لانه لان الله جعله وعاء هيأه لاستيعاب اعظم حب الا وهو حب من؟ حب الله عز وجل عظيم. وفي الوقت ذاته اقامك على جسم وقدرات ضعيفه وغرائز محتاجة ونفس أمارة. لاحظوا طيب يا رب لماذا؟ القلب يستوعب حبا كبيرا جدا جدا ألا وهو حب الله عز وجل. وعندما يحدثني هذا القلب عن حبه لله أجدني أمام حقوق كثيرة لهذا الحب. يقول لي قلبي من حقوق حب بك لله أن تقوم الليل ولا تنام، وأن تبذل مالك كله له، وأن لا يكون في قلبك قيمة لا لزوجي ولا لأولاد ولا لشيء أبدا أبدا، كله لله، وأن تترك الدنيا كلها وتهجرها في سبيل الله. القلب هكذا يقول لي. برجع إلى الطاقة التي أقامني الله عليها، ما عندها الاستعداد، لا أملك استعدادا لأن أقوم الليل كله، لا أملك استعدادا لأن أركل الدنيا بقدمي وأنصرف عنها، لا أملك استعدادا لأن أكون معصوما عن الآفات والذنوب من فترة إلى أخرى تحتاج نفسي بي، وإذا بي وقعت وزلت بي القدم. هنا أسأل الباري عز وجل يا رب لماذا وهبتني قلبا يذكرني بحقوق هذا الحب، وهي حقوق عالية ولم تهبني قدرات جسمية ونفسية وغريزية تقدرني على أداء حقوق هذا الحب. ما الجواب عن هذا السؤال؟ الجواب عن هذا السؤال أن الله لو متعك بقدرات جسمية وصبر وقدرات غريزية على أن تؤدي حقوق هذا الحب لغابت عبوديتك لله في درام تنفيذ هذا الأمر. وانت دائما بيكون منطقك منطق الإنسان المتحدي، أنا أحب الله ومن ثم فأنا لابد أن أكون على مستوى هذا الحب. نعم، لين ما راح نامه أبدا. الدنيا شو قيمتها أمامي؟ أنا بركلها بقدمي. تمشي على هذا المنوال، أنت شو صرت؟ صرت متحدي لله عز وجل. بتصير بها الحالة، لكن مثل ما بيحكوا هدول اللي بينتشوا بحب الله بصير معهم مثل السكر، فبينسوا ضعفهم، بيروحوا بيحكوا حكي عند الصحوة بيتركوا. لا والله ما لنا أهل هذا الكلام. شوفوا شو يقول ابن الفارق، ولو قالت لي هل قف على جمر الغضا لوقفت ممتسلا ولم أتوقف، أو كان من يرضى بخط بي موطئا لوضعته أرضا ولم أستنكف. يا ترى بيقدر يعمل هيك ولا ما بيقدر؟ لما قال يا ابني شوف وقف على النار، ما بيقدر. بس نسوة الحب عم تخليه يحكي هالكلام عند التنفيذ بيشوف جسمه غير قادر. طيب كان ربنا قادر انه يعطيني قوة تتناسب وتنسجم مع حقوق حبي له، طيب لماذا لم يفعل؟ من اجل ان انهض لأؤدي حقوق هذا الحب، فاجد ان جسمي لا يتجاوب، قدراتي لا تتجاوب، غرائزي قوية محتاجة. هنا ماذا اصنع؟ ألجأ الى الله، اقول يا رب والله انا احبك لكن انا عاجز، انا ضعيف يا رب، كم وكم اود ان اكون على مستوى هذا الحب الذي نعم يلتهب بين جوانحي، لكن غريزتي والله انت سلطت علي، فانا ضعيف يا رب، يا رب اقبل ضعفي قوة. هذا اسمه منطق ايش؟ منطق العبودية. فالله عز وجل يريد منك ان تجمع بين الحب والعبودية. وشوفوا سيدنا رسول الله جمع بينهما، انظروا الى دعائه المعجون بالحب والعبودية. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب العباد، أنت رب المستضعفين، أنت ربي. هذا منطق ماذا؟ منطق العبودية. سيد المحبين لله رسول الله، ومع ذلك جسم هو إلى طاقة إلى حدود يتألم من إذاء الناس له، يعلم عن ضعفي. إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب العباد، أنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ عدو يتجاهمني أم إلى بعيد ملكته أمري؟ يأتي هنا منطق الحب، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. بيرجع بيقول ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي صلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينالني غضبك أو أن أمسني مقتك، لك العتبة يا ربي حتى ترضى. كلام ممزوج من الإعلان عن الضعف وهو الذي يترجم عبوديتك لله، والإعلان عن الحب وهو الذي يقودك إلى الإكثار من ذكر الله عز وجل. إذا ما النتيجة؟ النتيجة ممكن الواحد قلبه فياض يكون بمحبة الله ويرتكب بعض المعاصي ولا لا؟ ممكن. حبه بسائخ من قلبه المفطور على الحنين إلى الله والحب، وعدم عصمته بسائخ من ضعفه الذي ابتلاه الله عز وجل به. لكن المحب ما يكاد يصحو من معصيته حتى يعود إلى الله ويلتجئ إليه ويكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، ويكثر من التضرع، ويكثر من التمرغ على أعتاب الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يغفر. إذن قول الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات شرحه لنا رسول الله بقوله سبق المفردون، قالوا ما المفردون يا رسول الله؟ قال المستهترون بذكر الله. وكيف يكون الإنسان مستهترا بذكر الله إذا كان محبا لله؟ قبل أن نختم درسنا هذا بدعاء أقول لمن لعلي أغيب عن درس يوم الاثنين فقط القادم، لأني قد أكون غائبا عن البلد، وموعدنا إن شاء الله في يوم الخميس القادم مثل هذا اليوم. الحمد لله رب العالمين على جميع نعمه الظاهرة والباطنة كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان بك، اللهم لك الحمد على نعمة عبوديتنا لك، اللهم لك الحمد على نعمة العافية، اللهم لك الحمد على نعمة الستر، اللهم لك الحمد على نعمة الكفاية، اللهم لك الحمد على نعمة الإيواء، اللهم لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية، اللهم لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم زدنا حبا لك، اللهم زدنا حبا لك، اللهم زدنا حبا لك، اللهم اجعلنا بفضلك وإحسانك من عبادك الذين أحببتهم فأحبوك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك، ونسألك اللهم بحبك لنا وبحبنا لك يا رب العالمين أن تعطي كل منا في هذه الساعة سؤلة، أن تعطي كل منا ما يرضيه في نفسه وفي زوجه وفي أولاده جميعا يا رب العالمين. يا غنيا عن التفسير، يا من عليه العسير يسير، يا من يعلم سرائرنا، يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا من يعلم السر وأخفى، يا من يعلم ما نعلن وما نخفي، يا من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. استجب اللهم دعاءنا وحقق اللهم رجاءنا. اللهم إنا نسألك بسر قولك أن من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أن تستجيب دعاءنا. فقد وقفنا أمام بابك وقفة العبد المضطر الذي يعلم أنه لا يملك من أمر نفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم اكشف السوء عنا بما شئت وكيف شئت، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بإيماننا بك، ونسألك اللهم بذل عبوديتنا لك، ونسألك اللهم بعظيم افتقارنا إليك، ونسألك اللهم بعبادك الشعث الغمر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، ونسألك اللهم بدموع الأطفال الذين يتموا، وبدموع النساء اللائي أمن، بدموع الثكالى يا رب العالمين. نسألك يا رب بدموع المظلومين من عبادك الذين آليت أن تنتصر لهم، أن تنصر عبادك المؤمنين المظلومين المستضعفين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. ونسألك اللهم أن ترد عنهم كيد أعدائك وأعداء دينك عاجلا غير آجل. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تعلم أن أعداءك في غرب هذا العالم أعلنوا عن عداوتهم لك وأعلنوا عن عداوتهم لدينك، ووضعوا الخطط للمكر بعبادك المسلمين يا ذا الجلال والإكرام، وهم أولئك يتهيئون لتنفيذ خططهم هذه، وأنت قيوم السماوات والأرض، أنت الرب الواحد الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، أنت الرب الذي وسع كرسيه السماوات والأرض. أسألك باسمك الأعظم الأعظم الأعظم أن تهلك أعداءك وأعداء دينك بعذاب من عندك، أقسمهم اللهم، اللهم اقسمهم، اللهم حطم جبروتهم يا رب العالمين، حطم اللهم جبروت أمريكا، اللهم اجعل من إهلاكك لهم عبرة لكل معتبر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رقيب يا رقيب يا قريبا غير بعيد، يا من يعلم السر وأخفى، نسألك اللهم بعبادك الشعث الغبر وإن كانوا قلة، نسألك اللهم بعبادك المؤمنين الذين لا يزالون على العهد ملتزمين بأمرك وإن كانوا قلة يا رب العالمين، أن تنتصر لعبادك المؤمنين المستضعفين وأن تحطم كيد الكائدين. اللهم اقسم كل عدو لدينك أينما كان اقسمه اللهم. زلزل الأرض تحت أقدامه، أنزل عليه من صواعق مقتك وجبروتك. أرنا اللهم معجزات تأييدك ونصرك، اشف اللهم بذلك صدور قوم المؤمنين. آمين آمين آمين. استجب لعبادك المؤمنين بك الساعة يا رب العالمين، لا تخيب آمالنا بك اللهم، لا تخيب آمالنا بك اللهم، إنا لا نثق إلا بك. فنسألك اللهم بثقتنا بك أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.